إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام على مسألة القرآن. فيه يقول المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، أنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، إلى آخر كلامه. إذن ففي هذا الكلام المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي يبين عقيدة أهل السنة، عقيدة الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة في القرآن الكريم. ويتضمن هذا الكلام أيضا الرد على أهل البدع الذين خالفوا أهل الحق في هذه المسألة، واعتقدوا اعتقادات باطلة، اعتقادات فاسدة فيها تحريف لما جاء في القرآن ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه السلف. وتلك الاعتقادات الباطلة التي تحكى عن الجهمية والمعتزلة ما زالت موجودة إلى الآن، وما زال الناس ينشرونها بين أولاد المسلمين، بين شباب المسلمين ذكورا وإناثا، في وسائل التواصل وفي المعاهد والمؤسسات العامة ونحو ذلك، ما زالت تنشر هذه الأفكار، بل في وقتنا هذا بالخصوص أحياها كثير من الناس، جددوها مرة أخرى وألقوها في قلوب الشباب بصور مغلفة وبعناوين جديدة تلائم العصر، توافق الزمن الذي نحن فيه، فهي مغلفة بغلافات ومعنونة بعناوين غير العناوين السابقة، لكن المضمون واحد. وقد يكون مقصود هؤلاء، قد يكون مقصودهم هو تشكيك المسلمين في دينهم فقط، هم ما يريدون نصرة لبدعة ولا دفاعا عن معتزلة وجهمية، وإنما يريدون أن يشككوا الشباب في دينهم ومعتقدهم وما هو مقرر عندهم، وأن تصير عندهم جميع أمور الدين من العقائد والأصول العلمية أن تصير عندهم محل نظر ومحل بحث وشك. فبعضهم هذا غرضه، وبعضهم يعتقد يدافع عن هذه العقائد اقتناعا بها. فالمقصود أن هاد الناس موجودون، ماشي هاد الناس ماتوا ما بقى حد بقى غير كلامهم، لو أنهم ماتوا بقى غير كلامهم ما عندنا ما نديروا به، ما غنحتاجوش نهضروا عليهم. لكن العلماء بإجماعهم، حتى العلماء المعاصرون كلهم بلا استثناء يتحدثون عنهم، العلماء بالإجماع، راجع كتب أهل العلم المعاصرين، خلينا من المتقدمين في العقيدة وشروحهم الكتب العقيدة، كلهم يفصلون الكلام ويطيلون في الردود على تلك الفرق الضالة. هاد الناس ما فهموش هاد الشيء اللي فهموه بعض العامة وصاروا اليوم يروجونه، أو بعض أنصاف المتعلمين ولا أنصاف المثقفين وصاروا يروجونه اليوم، أن هاد الشيء مبقاش العلماء تحدثوا عنه معاصرون في زماننا بإجماعهم. أأنت أعلم منهم؟ أأنت أدرى بالواقع منهم؟ لأن كاين بعض الناس يظن يتخيل هو أن العلماء معتكفون في شي زوايا ولا كيعيشوا في شي كهوف بعيدا عن الناس وعن الواقع، ولا يعرفون شيئا مما يروج في الواقع، ساكن راه مشتغلين بالكتب والتأليف وديما مع الكتب وما عارفين شاش واقع. هذا خطأ، من الجهل أن تتصور هذا في العلماء، العلماء أدرى منك بالواقع، لكنهم أسد رؤية منك للواقع، أسد رؤيتهم الواقع أسد من رؤيتك، يرون الواقع ويرون مآلات الأمور، ولهم النظر السديد في ذلك، ما الذي يناسب ما الذي لا يناسب، ما الذي يلائم ما الذي لا يلائم. أنت ترى الواقع لكن بعينك القاصرة بنظرتك العوجاء، وهم ينظرون بنظر سديد مبني على أصول على قواعد وعلى أدلة، فأمر طبيعي أن تختلف رؤيتك عن رؤيتهم. إذن غير إياك أن تظن أن العلماء بمبعدين عن الواقع وما عارفين لا عارفين شو الواقع وما أدرى منك بالواقع، وما تحدثوا عما تحدثوا إلا لأنهم يعلمون المصلحة فيه، ولو كان مجرد مضيعة وقت لما تحدثوا عنه ولما بينوه ولا مفصلوا الكلام عليه، وإلا فهذا اتهام لجميع العلماء بأنهم يضيعون الأوقات وأنهم يشتغلون بأمور لا ينبغي الاشتغال بها. هذه الأمور مما يجب الاشتغال به، والاشتغال بهذه الأمور من أعظم عوامل وأسباب الثبات على السنة، زيادة على الثبات على الإسلام للثبات الأخص، نريد ثباتا أخص من الثبات على الإسلام، الثبات على السنة، الثبات على منهج السلف. راكينين كثير من الناس مازال ثابتين على الإسلام، ما خرجوش خارج دائرة الإسلام، لكن انحرفوا عن منهج أهل السنة، انحرفوا عن منهج السلف، ولات عندهم رؤى جديدة وأفكار حديثة معاصرة عصرية. قال لك بغينا نسير العصر والواقع، لا إشكال، كلمة حق يراد بها باطل. طيب كيف نسير العصر والواقع؟ بأن نغير معتقداتنا وأن نناقش بعض الثوابت في هذا الدين العظيم، أن تكون محل نقاش ومحل نظر ليست قطعية، وينبغي التأمل والتفكير والنظر فيها، وبعد ذلك نخلص بعد النظر والتأمل ديال هاد الناس، نخلص إلى أنها ليست صوابا. كانوا الناس، كانوا العلماء قبلي كيكذبوا علينا، كانوا موهميننا ومعيشيننا في الخيالات والأحلام والرؤى والمنامات، وإحنا اكتشفنا بالبحث أن داكشي كامل كان غلط، كنا سالفين، كانوا مدوخيننا، ها الحقائق أثبتت كذا. كثير من الناس خلصوا بذاك البحث الذي يدعون ويدعون، وبذلك التجرد الذي يزعمون، خلصوا إلى الانحراف والانتكاس عن منهج هذه السنة. فمثل هذا الكلام يجب ذكره وبثه من أجل إيش؟ من أجل أن يكون عاملا من عوامل الثبات الخاص على السنة وعلى منهج السلف. ها كيفاش كانت عقيدة السلف، وهذا هو منهج السلف. وإن كان هذا الكلام مثلا قيل بعض الكلام من هذا وكان لا يعني بعض الناس، لا يعنيه لأنه لم يسمع بهذه الأفكار، نعم ما سمع بها في زماننا هذا، ولا قدر الله أن انحرف ابن من أبنائه ولا أخ من إخوانه في أفراد أسرته وعائلته ولا شي واحد من جيرانه ولا من أصحابه، نعم ما سمع بهذا الشيء، سلمه الله تبارك وتعالى وعافاه، فليحمد الله تعالى على ذلك وليسأل الله تعالى الثبات ودوام المعافاة. لكن يجب أن يعلم أن من إخواننا المسلمين ممن ابتلوا في أولادهم وفي إخوانهم وفي جيرانهم وأصدقائهم وأصحابهم، ابتلوا فيهم بهذه الانحرافات العقدية، والولد كيناقش مع باه الأب المتدين المستقيم وحاضر الصلاة، ولا الولد كيناقش مع باه عذاب القبر، كيقول لي الوالد كنتو كتقولوا لنا عذاب القبر ما عذاب القبر، الولد يتناقش مع باه حتى تشبع بهذه الأفكار، سمعها وسمع الناس اللي كيروجوها وسمع أدلتهم العقلية وشبهاتهم كلها وردودهم على القرآن والسنة، والأب مسكين مستوى ضعيف، مستوى عادي ديال عامة المسلمين، جا باه بغى يناقشوا عقلان ومنطقان وفكران، جا الولد بغى يناقش باه، فكيف يجيب الأب؟ يجد نفسه عاجزا عن أن يرد عليه، هو يعلم أن عذاب القبر حق مثلا ثابت، أو أن الصفات لا يجوز تأويلها وتحريفها يجب أن نثبتها على ظاهرها، جاء ولدك يناقشه، أحس هذا الوالد هذا الأب أحس حينئذ بمرارة هذه الأفكار وبأن الابن ديالو قد انحرف من بينه، هذا إلى سمع مثل هذا المجلس يأتي إليه حبوا يجي يجري، وإلى سمع الردود على هذه الشبهات يفرح بها يصر بها ويتنبه لها ويحاول يحفظها لأنها تهمه. فإن كنت أنت ممن عافى الله وسلم الله فاسأل الله تعالى دوام العافية. ولكن إياك أن تظن أن الناس جميعا مثلك أنهم كلهم متعافين معك، وإياك أن تظن أن المعافاة التي أنت فيها قطعية الدوام، أنها ستدوم لك قطعا، أنك تضمن دوامها فيك وفي أولادك وفي أقرب الناس إليك أن تقطع بهذا. سل الله تعالى دوامها، واعلم أن من الناس من ابتلي من هذه الجهة، وكل من الناس من تبتلى، من الناس من ابتلي بانحراف أولاده عقديا، منهم من ابتلي بانحراف أولاده عمليا بوقوعهم في الشهوات والمعاصي ونحو ذلك، وهكذا في الناس يختلفون. فإذا مثل هذا مقصود ومراد به هؤلاء، وهؤلاء نحن نعرفهم معرفة تامة، نعرف كثيرا من هؤلاء الشباب معرفة تامة، ونراهم ونلاقيهم ونجالسهم بين وقت وآخر، وعددهم عدد لا بأس به، سأل الله ألا يكسرهم، لكنهم موجودون، هذا الواقع. وعندهم شبه قوية، ماشي ناس ما عارفينش مساكن غير لا، عندهم شبه قوية جدا تحتاج إلى تأصيل وتقعيد وعلم. وهذا الشباب منهم من ربما من كان يجلس في مجالس الإيمان والعلم، كان البارح والبارح للعام اللي فات كيجي ويتسنت الدرس ويتأثر ويبكي ويقوم الليل ويصلي ويصوم العام اللي فات. هذا العام هذا بشوية بشوية دخلت الشبه تأثر بها وكان وطار بسبب هاش أدمشا، بسبب هاش نحارف لنا من دين الدين، بسبب تفريطنا في هذا ما نبهناه عليه، ما نبهناش على هذه الشبهات، وما قلناش لإحذر منها، وما قلناش لي يجب أن تتعلم لتردها، وما قلناش لي ليست لك أهلية للدخول فيها وللاستماع إليها أو الرد عليها ابتداء، ليست لك الأهلية لذلك، وجب أن تدلس وأن تتربع وأن تتعلم وتحفظ. فلما لم يسمع منا هذا وما سمع منا شيئا من التأصيل والتقعيد لما ندعو إليه، هذه العقيدة وهذا المنهج المبارك منهج السلف الذي ندعو إليه لم يسمع فيه تأصيلا، فإنه يتأثر بسرعة إذا سمع تلك الأقيسة والقواعد والمقدمات والنتائج العقلية التي يراها علميتان مؤصلتان منضبطتان ونحو ذلك. قواعد هذه منطقية منضبطة مؤصلة، وأولئك الناس عندهم الوعد والرقائق، وعاظ أصحاب ترقيق للقلوب فقط ينفعون في ذلك، ومنهجهم ليس مؤصلا ولا مبنيا على أسس ولا أركان ولا شيء من ذلك، ينحرفون في هذا، وهذا واقع. أعرف كثيرا منهم سبب انحرافه هذا، وإلى اليوم ما زالوا يرددون مثل هذا الكلام. لكن من لم يلقى هؤلاء ولما كانش حاس بهم وما عارفهمش، يظهر له أن الأمر أن هؤلاء غير موجودين، أو أن الكلام على مثل هذه الأمور كما كلام على شيء لا يطابق الواقع ونحو ذلك، لأنه لم يحس بهؤلاء ولم يراهم، مع أن كثيرا منهم فيه خير كبير جدا، ولو قدر ثباته على السنة وعلى منهج السلف لكان له نفع كبير. بعضهم طلبة علم، طلبة علم كانوا في ابتداء الطلب يحبون أهل العلم ويثنون عليهم ويعظمونهم ويرجعون إليهم في بداية الطلب، لكن لما انحرفوا صاروا يطعنون فيهم ويتنقصون منهم بأنهم جهال بالقواعد والأصول ومقاصد الشريعة ونحو ذلك ويلمزونهم. ولو ثبتوا لكان لهم نفع كبير في هذه الدعوة المباركة، لكن فتحنا المجال وتركناهم يتلقفون الشبهات من هنا وهناك، فتلقفهم الأعداء وفعلوا بهم الأفاعيل. إذن فينبغي مراعاة هؤلاء مراعاة تامة، ومراعاة هؤلاء هي في الحقيقة التي تنطبق عليها تلك المقولة التي يرددها كثير من الناس، خصنا تجديد الخطاب، وخصنا عصرنة الخطاب، وخصنا نخاطب الناس بشيء ملائم للعصر وملائم للوقت، هذا هو اللي مناسب لهذا العصر. لو لم يكن هذا الشيخ ما كانش هذا الشيء موجود، وكنا في عافية منه، عافانا الله منه، فإن الكلام عليه حينئذ في مجلس يناسبه الكلام على غيره يكون الغول، إذا كان هذا الشيء لغو، لأن تعلم غيره أنسب. لكن لو كنا في معافاة من هذا فاحذر أيها المسلم، إذا كنت في عافية احذر وسل الله تعالى تمام العافية، وإلا فقد تجد وقد تلقى وقد ترى ولدك ولا بنتك بلا ما يكون كيقرا لا في الجامعات ولا في المعاهد، ممكن غير في الدار بوسائل التواصل يتشرب هذه الأفكار، يتشربها غير في الدار، غير في البيت، ما كيخرجش من البيت، يسمع لهذا انبهر بأسلوبه، هذا أعجبته فصاحته وبلاغته في الظاهر، لأن هذا شكون اللي كيحكم على فلان فصيح وبليغ؟ شكون؟ الهمج الرعاع الدهماء من الناس هو اللي كيحكم. شكون دابا اللي كيحكم فلان فصيح بليغ مقعد مؤصل؟ شكون اللي كيحكم الآن؟ ممن ليست لا يعرفون فصاحة ولا بلاغة، لو قلت لي شنو الفرق بين الفصاحة والبلاغة لا يدري، لا يعرف فرقا بين فصاحة وبلاغة، عندهم بعض الحال. فهؤلاء هم الذين الآن يزكون ويمدحون ويثنون، هذا فصيح هذا ليس فصيح، هذا بليغ هذا ليس ببليغ، هذا مؤصل هذا ليس بمؤصل. فالشاهد بالتالي ينبهرون بأسلوب أولئك الخطاب، فإذا أعجبوا بأشخاصهم أخذوا منهم كل ما يلقون من الأفكار فينحرفون، فاحذروا من هذا، أمر مهم جدا. فالشاهد أن دراسة العقيدة أمر مهم جدا لطالب العلم، يجب عليه أن يدرس العقيدة، وإذا أراد المسلم أن يعرف عقيدته، عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا أراد أن يتعلمها ويعرفها فيجب عليه بذل الوسع، يبذل وسعه في أن يتعلم منها ما يستطيع أن يتعلمه وما كلف هو بتعلمه، وكل بحسبه. الناس كي تفوتوا، كاين بعض الناس اللي خاصو يتعلم واحد القدر من العقيده الاول يكفيه ولا يستطيع ان يزيد عليه، ليس له الاهليه القدره، ما عندوش اصلا باش يزيد على ذاك المستوى، ما يقدرش فوق طاقته ذلك، فوق تصوره ادراكه فهمه وعقله يقدر يفهمه، فهذا يكفيه ذلك القدر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كاين من الناس من يستطيع تصور ما هو اكثر، وهذه الزياده اللي هي اكثر يتعلق بها بالنسبة له عمل، إما بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لغيره، فيجب عليه أن يتعلم ذلك، وهكذا الناس يتفاوتون. فكل يجب عليه أن يتصور من عقيدة أهل السنة ما هو مكلف به وما هو واجب عليه على الأعيان. وأيضا يجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، أن يعرف الأحكام الفقهية، فإذا وجب عليه ذلك فللأحكام الفقهية مجالسها، هذا مجلس أتعلم فيه العقيدة بحسب مستواي وفهمي وإدراكي وما أنا محتاج إليه، وهناك مجالس أخرى أبحث عنها وأسأل لأتفقه في دين الله، لأعرف الأحكام الشرعية العملية، لأعرف ما أنا مكلف به حتى أعبد الله على وجه صحيح، نتعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. أيضا يجب على المسلم أن يعتني بشيء آخر، وهو جانب تزكية النفس وتربيتها وتطهيرها، حتى هذا باب من أبواب العلم، إن وجد له مجلسا خاصا فليحرص على أن يتعلم على تزكية النفس وتطهيرها وتربيتها، فذلك أمر أساس ولا بد منه للمسلم ليجمع بين الإيمان والإسلام والإحسان. إلى فعل جمع بين الإيمان بتعلم العقيدة، والإسلام بتعلم الأحكام الفقهية، والإحسان بتزكية النفوس، وليحرص من المجالس على أنفعها له مجالس العلم موجودة، شنو هو المجلس اللي انت كتستفد فيه؟ فالمجلس اللي كتحس بنفسك تستفيد فيه حرص عليه فقط، هذا هو المطلوب. أجلس في ذاك المجلس مولاي فأفهم الكلام وأتدبره وأتمعنه وأستفيد، أخذ بعض العظات والعبر، ماشي شرط تأخذ كل شيء، إلا خديتي غير شوية يكفي. إذا كان كذلك فاحرص على أن تذهب لذلك المجلس، فالغرض هو أن تستفيد بعض الفوائد وبعض ما يتعلق بدينك وشرعك، وأن تحصل أجر وثواب المجلس. فإذا استطعت تجمع بيناتهم بجوج فهذا الأصل، إذا تعذر هذا الأول فلا أقل من الثاني، ثواب المجلس والأجر ديال المجلس. فهذا هو الأصل الذي يجب أن يجعله المسلم في قلبه وعقله في التعلم، في طلب العلم، في مجالس الوعظ والرقائق، ولا مجالس العقيدة، ولا مجالس الفقه، ولا مجالس التأصيل. عليه أن يفرق بين هذه الأمور، وأن يفرق أيضا بين نفسه وغيره، هذا أمر مهم جدا. وأن تحضر مجلس علم أيا كان ففرق بين نفسك وغيرك، واعلم أنك لست مخاطبا وحدك، عندك الظن لدير راسك أنك راك أنت اللي مراد بالخطاب دون غيرك، فليموت الآخرون، أنا هو المقصود، لا أبدا. اعلم أنك ما أنت إلا جزء فرد من أفراد كثيرة، جزء من أجزاء كثيرة من الشخوص. إذا وعليه، فإذا كنت فردا من الأفراد فيجب أن أستحضر أن هذا الكلام موجه لي وموجه لغيري، فبعضه ينفعني وبعضه لا ينفعني لكن ينفع غيري، بعضه صالح لي أنا وشي كلام ما صالحش لي لكن ما صالحش كاع، لا صالح لغيرك ماشي ما صالحش كاع، ما صالحش لك أنت وصالح للثاني. إذا وعلي لا تكون حاكما على المجلس، اجعل نفسك فردا من الأفراد، فإذا كان كذلك وصرحت النية حصل الأجر والثواب وحصل شيء من الفائدة، سأل الله تعالى التوفيق. إذا القصد أن هذا الكلام الذي سمعنا الآن المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله اللي اخترنا تدارس الكلام دياله وهو إمام من أئمة أهل السنة، كيف تكلم فيه على المذهب والاعتقاد والمنهج ديال أهل السنة اللي هم السلف الصالح في القرآن، أش كيعتقدوا في القرآن الكريم، بين لنا أش كيعتقدوا فيه، وسبق لنا الكلام في الدرس الماضي سبق الوقوف مع نصف كلامه تقريبا وما بقي أيسر وأسهل. قال لنا وإن القرآن الكريم كلام الله تعالى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس المعروف كلام الله، منه بدأ أي أن المتكلم به أولا وأصالة وابتداء هو الله جل وعلا، بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها، ماشي كيقصد ما فيه الكيفية مطلقا، تكلم به الله بلا كيفية مطلقا، لا، لا شك أن الله تكلم بكيفية لكننا لا نعلمها، لم يخبرنا الله بها. قال منه بدأ، استفدنا منه أنه أيضا إليه يعود كما أجمع عليه السنة، في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف والصدور ويعود إلى أول من تكلم به وهو الله رب العالمين. قال وأنزله على رسوله وحيا بوصفة جبريل وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، المؤمنون الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من منزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا أنه كلام الله رب العالمين، وصدقه المؤمنون الذين جاءوا بعدهم بالتبع، هذوك الناس هم الأولين واللي جاءوا من بعد منهم إلى أن تقوم تحتهم صدقوا أنه كلام الله بالتبع لأولئك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، شكون هؤلاء المؤمنون حقا أهل السنة من السابقين واللاحقين، أيقنوا وقطعوا وجزموا أن القرآن كلام الله بالحقيقة، كلام الله تكلم به حقيقة، مش القرآن عبارة عن كلام الله ولا ألفاظ دالة على كلام الله وكلام الله شي حاجة أخرى، القرآن غير شي حاجة لا، هذا القرآن اللي كنقرأه قل والله أحد الحمد لله هذا بداته هو عين كلام الله بالحقيقة. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، بين لنا شنو قصد بهذه الجملة، الرد على من؟ رد على المعتزلة ومن شاك لهم من نهج نهجهم. ركين بعض الطوائف في الصورة كيبانوا لكم خالف المعتزلة وهم في المآل موافقون للمعتزلة، كتلقى تجد مذهبهم ملفقا فيه تلفيق خلط بين مذهب المعتزلة وغيرهم، فمن هذا الخلط التلفيق يوافقون المعتزلة في المآل وإن خالفوهم ففي العناوين. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، إذا كلام الله تعالى ليس مخلوقا ككلام البشر. الكلام ديالنا نحن مخلوق ولا لا؟ نعم مخلوق، لأننا مخلوقون، نحن أصلا مخلوقون، فجميع صفاتنا مخلوقة. أما الله فإنه هو الخالق جل وعلا، فجميع صفاته ثابتة له جل وعلا وليست بمخلوقة. ومن صفاته الكلام، ومن كلامه القرآن. شوف ما سهل الكلام ولا؟ الله تبارك وتعالى هو الخالق وصفاته لازمة له جل وعلا، إذن فليست صفاته مخلوقة. ومن صفاته الصفات ديالو كثيرة، صفة من صفاته الكلام. ومن الكلام، الكلام الله تعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء وقت شاء جل وعلا، فمن الكلام اللي تكلم به في واحد الوقت معين لمصلحة معينة لأنه الأنسب والأليق للناس في فترة معينة، تكلم بالقرآن. أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبقى هذا القرآن صالح إلى أن تقوم الساعة، وبعدنا الله أعلم بما سيقع، الله أعلم الذي سيقع. فإذا هذا القرآن جزء من كلام وعليه، إذا فهو فضل صفة من صفاته وليس بمخلوق. هذا الشيء هو الكلام اللي سبق معنا في الدرس الماضي غير مراجعة لما سبق. اللي فهم هذه المراجعة هذه اللي ذكرناها الآن وما فهمش الدرس الماضي يكفيه، بارك عليه، هذه الخلاصة اللي ذكرناها الآن كافية، اكتفي بها واقتصر عليها تنفعك بإذن الله تعالى. وما ذكر في الدرس الماضي مما لا تنتفع به قد انتفع به غيرك. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. المؤلف رحمه الله هنا يشير لقصة الوليد بن المغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن سمعه، من سمع القرآن ثم زعم وادعى زورا وبهتانا أن هذا الكلام كلام البشر ماشي كلام الله تعالى، سمعوا وهو فصيح بليغ شاعر يعرف كلام العرب ويعرف أسلوبها وفصاحتها وبلاغتها، عارف ديك الشيء تقنون مزيان وسمع هذا الكلام وعرفه ماشي كلام البشر، ومع ذلك زورا وبهتانا وكذبا حفاظا على مقامه باش تبقى عنده ديك المكانة عند الناس بين العرب، زعم وادعى أنه كلام البشر، ما حكمه؟ فقد كفر، كافر خارج من ملة الإسلام. وهذا حكم عام، كل من سمع كلام الله رب العالمين وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فهو كلام الله تعالى وليس بكلام البشر. فكلام البشر مخلوق، وكلام البشر قاطر، وكلام الله تعالى ليس بمخلوق لأنه صفة من صفاته، وثانيا قد بلغ حد ومنتهى الإعجاز، ما فيش قصور أبدا بوجه من وجوه، الحد المنتهى ديال الإعجاز، إعجاز لغوي، إعجاز لفظي، قد بلغه القرآن الكريم، ولم يصل كلام ما هذا المبلغ، لم يبلغ كلام ما من كلام البشر هذا المبلغ الذي وصل إليه كلام الله رب العالمين. حد الإعجاز ما وصله حتى شي كلام، كلام أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء من البشر ما كيوصلش ابدا حتى للمرتبه الوسطى ديال الاعجاز. واذا سلمنا كاع وصل للمرتبه الوسطى فانه لا يصل لي لحد الاعجاز. وذلك ذكر اهل العلم في اصول الفقه وايضا في البلاغه ان القران بلغ الحد المنتهى في الاعجاز، وان كلام الفصحاء البلغاء فيه اول وبدايه الاعجاز، كلام الفصحاء فيه ديك المرتبه الاولى ديال الاعجاز، وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما واسطة بينهما فوق كلام الفصحاء وأدنى من كلام الله رب العالمين، بينهما واسطة. فالمقصود قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. وقد ذمه الله يقصد واش؟ قلنا يشير لقصة الوليد بن مغيرة في القرآن الكريم. وليد بن مغيرة كان من أفصح وأبلغ العرب، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم مستمع للقرآن وعرف أنه كلام الله رب العالمين، كيعرف الشعر وكيميز مزيان من أهل الصنعة، هذا صنايعي، صناعته لإعجاز والفصاحة والبلاغة ديال اللغة، من أهل الحرفة، من أهل التخصص، وسمعوا وعرفوا أنه ليس كلام الفصحاء والبلغاء وأنه كلام المعجز، ولا يكون هذا من كلام البشرية، أي قال بذلك. لكن لما ذهب إلى قومه وأثنى على الكلام ومدحه ابتداء عابه قومه ولاموه وذموه، فخشي أن تذهب منزلته بينهم، فقاش عنده ذيك المكانة وذاك المقام الناس كيعظموه ويشرفوه وله جاه عندهم، فاش قالوا قل فيه كلاما ليتبعك الناس، لأن كلامه كلام الوليد في القرآن الكريم له وقع في قلوب المقلدة من الناس إذ يعتبرونه فصحى البلغاء، فقال كذبا ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في سورة المدثر كما سنتلو. إذن هذا ذم القرآن، قال وزعم أنه كلام البشر، قال المؤلف قال وقد ذمه الله كما سنتلو عليكم إن شاء الله في الآية، وعابه عابه الله وأوعده بفقر، شوف ما قالش ووعده، قال وأوعده، لأن هذا الفعل أوعد لا يستعمل إلا في الشر، أوعد يستعمل في الشر فقط، وعد في الغالب يستعمل في الخير، وعده يعده وعدا يستعمل في الغالب في الخير، وقد يستعمل في الشر قد قليلا، أما أوعد الرباعي لا يستعمل إلا في الشر، ولذلك المؤلف قال أوعده. إذا أردت أن تعيد شيئا بخير فالغالب فالأصل أن تعبر بوعد، تقول وعدتك بكذا، أعدك بكذا، المضارع هذا وعدا، هذا المصدر وعدا. وأما أوعد فيستعمل في الشر، فتقول أوعدته أوعده بضم همزة المضارعة إيعادا وميعادا ووعيدا، هذه كلها تستعمل في الشر، وعيد وإيعاد، إيعاد في الأصل هو مصدر أوعد. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف ميعادي ومنجز موعدي، يقول هذا الشيء يصف نفسه بالكرم والجود، يعني يقول إني إذا أوعدته، أوعدت شخصا مخاطب أو وعدته، أوعدته بشر أو وعدته بخير، ماذا أفعل؟ قال من كرمي أنني أخلف موعدي وأنجز وعدي، لمخلف إيعادي، هذا الإيعاد مصدر أو عدا، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي أي وعدي، بمعنى قد أعد إنسانا بالشر لكنني أخلف، وإذا وعدته بالخير أوفي، وهذا مما يمدح به الإنسان، مما يمدح به، إذا أوعد بالشر فإنه لا يخلف الإيعاد لأن هذا شر، فإذا أوعد شخص غيره بأن يعاقبه بل سأعاقبك لأنك فعلت كذا وغدا ما عاقبوش، هذا يمدح به ولا لا؟ يمدح به الإنسان، لكن في الوعد غدا سأعطيك عطية وأخلف، هذا يذم به، ولذلك قال لك الوعد كنوفي به والإيعاد أخلفه لأن ذلك مما يمتدح به الإنسان. فالمقصود قال وأوعده، ففهمنا أنه أوعده بشر، بماذا؟ بسقر، سقر اسم من أسماء جهنم، بسقر ممنوع من الصرف أي بجهنم، ويشير أيضا بالآية إلى القصة التي ذكر، قال حيث قال تعالى سأصليه سقر. وأول الآية التي نزلت في الوليد قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اتركني أنا وذلك الكافر المشرك اللي هو وليد المغيرة، أي دعني أتصرف معه، دعني أعاقبه، دعي الأمر لي، هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كيقول لي الله تعالى ترك الأمر، خلي الأمر لي أنا، لا تحزن، بعد أن قال ما قال وفعل ما فعل سلاه وخفف عنه بهذا، ذرني يا محمد ومن خلقته وحيدا، في الأصل وحيدا إما فقيرا أو وحيدا لا مال له، ما عندوش الأولاد، كان يرغب في الأولاد. أجزل الله تعالى أنعم عليه بالنعم، قال وجعلت له مالا ممدودا، كان فقيرا وأعطيته مالا ممدودا أي واسعا، وبنين شهودا، أعطيته بنين كثورا متعددين شهودا يشهدون معه المجالس، لأن الناس قديما كانوا كيتباهوا بالدبور، إلى الإنسان عنده خمسة دبور كل ما كانوا عنده بزاف كيتباهى بهم وكيجيبهم المجالس، ملي كتكون مجالس القوم يأتي بأولاد فلان راه معه سنده، شو سنده؟ أولاده الذكور. قالوا إليك، قال بنين ماشي بنات، وبنين هذا جمع ابن جمع مذكر سالم، وبنين شهودا يشهدون معه المجالس يتباهى ويتفاخر بهم، ومهدت له تمهيدا، يسرت له أموره تيسيرا أمور الدنيا كونا، ثم يطمع أن أزيد، كلا لا يكون الأمر كذلك. ثم قال إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، هذا دعاء عليه باللعن، قتل أي لعن، دعاء عليه. ثم نظر، هذا متى؟ لما سألوه قالوا له قل مقالا في كلام الله، قل شيئا في القرآن الذي يزعم محمد أنه كلام الله، إلا هم لا يعترفون أصلا أنه كلام الله، قل شيئا في القرآن. فماذا فعل؟ تأمل ونظر وفكر، قال ثم نظر، ثم عبس قطب وجهه وبصر، مبالغة فيه أي كرر ذلك وأعاده، ثم أدبر ولا عنهم تركه مستكبر وقال مقالته، فيه دليل على أنه ليس مقتنعا بها المقالة، لو كان مقتنعا بها لفرح بها من أول الأمر وهو ينظر إليهم وهو فارح مستبشر بما أتى به، ليس مقتنعا بذلك، قاله زورا وكذبا وهو يعلم أنه ليس كلام البشر. فقال لهم إن هذا إلا سحر يوسر، إن هذا إلا قول البشر، هذا الكلام الذي يردده بينكم محمد سحر أتى به من السحرة، إن هذا إلا قول البشر وليس كلام رب العالمين. وهذه المقالة ديالو كان لها تأثير عند المشركين العرب، أخذ بها كثير من الكفار والمشركين. قال الله تعالى لما ذكر مقالته شو اللي قال، ما جزاؤه؟ قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تدر، لا تبقي أحدا ولا تدعه، يكون مستمرا دائم العذاب فلا تتركه ولا تبقيه على هيئته التي هو عليها، بل هو مستمر في العذاب إلى ما لا نهاية له. قال لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر، البشر جمع بشرة، تحرق بشرة الإنسان ثم تعاد له بشرته مرة أخرى ثم يعذب مرة أخرى، لذلك قال الله سأرهقه صعودا، مما قيل فيه أنه يعذب بعذاب في النار، وهو أنه يكلف صعود جبل عال في جهنم، فإذا صعده أسقط مرة أخرى منه، ثم يكلف بصعوده ثم يسقط، فيه غاية الإرهاق مع ما في جهنم من الحر والسموم، سأل الله العافية، عليها 19 من الملائكة. إذا القصد من هذا هو أن هذا الرجل الوليد المغيرة لما قال في القرآن ما قال كان كافرا مشركا وتوعده الله بالوعيد الشديد، فدلت هذه الآيات اللي سمعنا على أن القرآن كلام الله رب العالمين وأنه ليس لكلام البشر. وتروى في كتب السير بعض التفاصيل ديال الواقعة اللي وقعت مع الوليد والنبي صلى الله عليه وسلم، تروى في كتب السير وبعض كتب الحديث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وقال له إن كنت تريد دنيا أعطيناك، تريد مالا زوجتان كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه من أوائل سورة فصلت حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، إلى آخر القصة المعروفة، وقال مقالته المعروفة إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة إلى آخر ما قال. هذه القصة وإن اشتهرت في كتب السير ووجدت في بعض كتب الحديث ففيها نظر من جهة السند، من جهة سندها فيها نظر، وقد ضعفها كثير من أهل الحديث، لكن هذه الآيات نزلت في الوليد هذا ما نشك به، وإنما أقصد تفاصيل القصة مما ذكر في كتب التفسير في الغالب، هذا مما فيه نظر حديثي من جهة إسنادها وثبوتها، وقد ضعفها كثير من المحدثين. ثم قال لما قرر هذا الأمر، قال لنا المؤلف: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال لك فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، فين هو الإيعاد في قوله سأصليه سقر؟ أوعده الله. فقال لك شنو الفائدة اللي كنستفدوا احنا من هذه الآيات؟ أن الله لما أوعد الرجل الذي قال إن هذا إلا قول البشر أوعده بوعد شديد، دل ذلك لزوما على أن هذا القرآن قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. بمعنى لو كان هذا الكلام كلام البشر أو يشبه كلام البشر لما أوعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر، لأن كلامه يكون صحيحا لا يستحق الإعادة. فلما أوعده الله دل ذلك على أنه كلام الله وليس كلام البشر. قال علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، البتة لا في فصاحته ولا بلاغته ولا بيانه، لا في ألفاظه ولا معانيه ولا لوازم معانيه، ما كيشبه تجل حاجة كلام البشر. وذلك قلت لكم بلغ منتهى الإعجاز، وكلام البشر ليس فيه إعجاز أبدا أصلا، هذا هو الأصل. ومن في كلامهم إعجاز من أفصح فصح فإنهم في أول مرتبة من مراتب الإعجاز. إذن وعليه فكلام الله لا يشبه قول البشر أبدا، لا في ألفاظه ولا في ما تتضمنه تلك الألفاظ من الأسرار والمعاني العظيمة. ولذا وجدنا أن من أراد ممن ادعى النبوة وزعمها، من أراد منهم أن يختلق قرآنا أضحك عليه الناس، اللي جاء منهم ادعى النبوة وقال لهم فأنا يوحى إلي كما يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا من القرآن زعم أنه يوحى إليه به، ظهر البون الشاسع والفرق الكبير بين كلامه وكلام الله رب العالمين. لا يشبه هذا الكلام، أيستوي كلام الله مع كلام البشر أبدا؟ فأضحك عليه الناس، وخصوصا الفصحاء والبلغاء منهم. إذا لا يشبه قول البشر في شيء أبدا. واللي يجي الآن من المتأخرين يقول قد اطلعت على شيء في القرآن فيه خطأ نحوي ولا خطأ صرفي ولا خطأ، وشركت القول ولدت في الجامعات وفي الدراسات الإسلامية أحيانا حدثت بهذا في بعض الجامعات في المغرب، وربما إما تخصص اللغة العربية ولا الدراسات قد يتلقون هذا من بعض المدرسين ممن لهم نظر، لهم نظر في القرآن وأمر محل بحث وكذا، لأنهم متفتحون عقولهم متفتحة وهم منفتحون على الغير ويستمعون للغير ويتلقون من كل أحد، لأن عندهم أهلية القول من كل شيء، هم يتلقون من الكفار والمشركين وأهل البدع ما عندهمش مشكل، يسمعون من كل أحد ويستطيعون الله تعالى أعطاهم عقل. لا لا، ما كيقول لك الله أعطانا عقل وميزنا بالعقل، علاش أعطانا الله تعالى بالعقل باش نسكروا به؟ إذا أنا نسمع لأي شبهة ونسمع لأي واحد بغيت وبالعقل ديالي أستطيع التمييز. طيب من اللي كيجي القرآن كيسمع الشبهة ديال واحد مستفرق ولا ضال ولا القرآن فيه خطأ نحوي، الله كيقول إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن حبت كيد ونصب هذان اسمها، فيجب أن ينصب بليا لأنه مسنة، خاصة في القرآن يقول فيه إن هذين وفي الآية إن هذان، وهو جاهل بالنحو لم يتأصل فيه، ما يعرف لغات العرب ولا أساليبها في الكلام ولا أوجه الإعراب، ما درس شيئا من هذا، خاد فرد لا يعرف إلا ما درسه في المؤسسة، أن إن تنصب الاسم وترفع القاعدة عارضة الأول ديالها عارضة، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والمثنى ينصب بالياء، وأما الآلف فعلامة الرفع ينصب بالياء، هذه قاعدة قرأها في الابتدائي والإعدادي مكررة عنده في ديما كيكررها. إذن ففي لغتان خاصة نقولوا إن الزيدين قائمان، إن العمرين مجتهدان، إن هذين رجلان، القرآن فيه إن هذان، إذن شوف هذا المتفتح اللي قال لك أنا عندي عقل، إذن آية خالف القاعدة فيها نظر، في هذا. إذن صار عندي الآن القرآن محل سمى، نزيد لي وأسروا النجوى الذين ظلموا ثم عموا وصموا كثير منهم ونحو ذلك من الشبه التي لا يعرف هؤلاء الجواب عنها، يقتنع بها لأنه متفتح ويسمع الرأي والرأي الآخر، الرأي والرأي الآخر. هذا كلام يراد به باطل، شعارات رنانة وتخطيف العقول والقلوب لكنها ليست صحيحة على إطلاقها، مش على إطلاق. إذا ولات عندك الأهلية وصرت متمكنا في الشريعة متأصلا فيها وعرفت عقيدة أهل السنة ومن أهل السنة وضبطت العلوم، فتفتح إذا شئت، تفتح بمعنى يمكنك أن تسمع وأن تنظر وأن تطالع وأن تقرأ كلام الآخرين، لأن لك حصنا حصينا يمنعك من الوقوع في الضلال. عندك واحد حصن وعندك واحد حاجز علمي يمنعك من الوقوع في الضلال، لكن أنت ما عندك خاوي وكتقول أنا الرأي الآخر استمع إليه ونقرأه ونسمع ما يقول الناس ونستطع نميز بأي ميزان تميز، بأي ميزان، بمعلوماتك التي حصلتها. إذا هذه تزكية لنفسك، تزكي نفسك بالمعلومات اللي عندنا نقدر. ما هي معلوماتك؟ ماذا عندك من المعلومات أصلا حتى تجعل ذلك ميزانا؟ يجب أن تقر بقصورك، تعرف نفسك قاصر ناقص، وبالتالي تقول المعلومات اللي عندي راه ما كافياش للنظر، خصني نزيد نتعلم أكثر حتى نكون رصيد معرفي وعلمي كبير وحينئذ نستطيع. فإذا كان كذلك عرضت عليك هذه الشبهة تستطيع الجواب عنها. إلى درست غير الألفية وشرحها تمنعه غلط قرأت ما ولا في أول الألفية، ربما تكون إشارة حتى إذا قرأت الأدرومية بشرح الموسى، فالمقصود إذا تأصلت سيكون عندك الجواب مؤصل من الأول. أن المثنى، مثنى عموما هناك لغة لقوم، هذا جواب، شوف لحظة أجوبة متعددة، هناك لغة لقوم يلزمون المثنى الألف مطلقا، دائما المثنى عندهم الألف جميع الأحوال، ومنه قول الشاعر كذا وقول الشاعر كذا، أبيات شعرية وردت فيها الكلام العرب، أنهم يلزمون المثنى الألف، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها فنصبه بالألف، هذه لغة لقوم. إذا ممكن جواب يقول هذان منصوب بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا انتهى. أو جواب آخر وهو أن قوما ممن يعيبون المثنى يبنون اسم الإشارة إذا كان مثنى يبنونه على الألف، يجعلونه بألف مطلقا في جميع الأحوال. علاش؟ لأنهم يقولون اسم الإشارة الأصل فيه البناء مبني في حال الإفراد ومبنيون كذلك في حال الجمع، بالعلكة تشوف حال الإفراد ذاتاتي كل هذا مبني في حال الإفراد، لا إشارة المذكر ولا المؤنث، وفي حال الجمع أولئي دائما مبني على الكسر، جاء أولئي رئيس أولئي. شنو قالوا هؤلاء؟ قالوا إذن هكا يعني هذا تعليل لغتهم وما تكلموا، لكن لماذا تكلموا هكذا؟ لأنهم وجدوا اسم الإشارة مبني في حال الإفراد ومبني في حال الجمع، قالوا إذا انت في حالة المثنى التثنية خاصه يكون مبني، وعلاش بناوه؟ بناوه جعلوه بالألف وغير ذلك من الأقوال. وعلى إعرابهم يمكن أن يعرب إعرابا بأن نقول مثلا هذان اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، انتهى. أمر بسيط جدا، لكن الأمر بسيط عندما درس شيئا من المبادئ وتأصل، هذا هو اللي ممكن نقوله يتأحسه، هو ماشي تفتح تفتحا كليا، يتفتح لقد جهده، أن كاين واحد الجهد فوق طاقتك لما تفتح. كل من له تأصيل ينظر للرأي الآخر ويتفتح ويتعمق على قدر طاقته، شي حاجة فوق جهده لا، يقول هذه لا ما نقدرش عليها، لا أطيقها، لم أدرسها، لم أقرأها، ما عنديش معلومات عليها، لا أتفتح فيها. علاش؟ لأنني سأجني على نفسي وما عنديش علم بها، حتى نتأصل وتولي عندي ولا عندي علم بها وننظر بها. كل بحسب، ممكن تلقى العالم وبعض المباحث ولا بعض الأبواب لا ينظر فيها لأنه قاصر فيها، لا من يعلم ذلك. فالشاهد هذا كله يرجع أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يكلف نفسه ما لا طاقة لها به، شي حاجة فوق طاقته ويكلفها، هذا هو سبب الضلال. أش كنا كنتكلموا باش وصلنا لهذا؟ إذا المقصود قلنا كلام الله تعالى لا يشبه كلام البشر، لا في بلاغتي ولا إعجازي ولا ولا فصاحتي بلغ الحد المنتهى. إذن كل القصد المسألة كنت بغيت تشير لها وجنطنا لهذا أن القرآن الكريم كله ماشي غير في الجملة، في الجملة فصيح وبليغ، لكن كاين شي آيات ماشي تلتم في الفصاحة لا أبدا. كله كله جميع آي القرآن وأجزاء آي القرآن حتى أجزاء الآيات كلها متضمنة في البلاغة، بل حتى الحروف التي يقال عنها نحو زائدة حتى هي فيها البلاغة وحتى هي مقصودة لله رب العالمين، هي زائدة إعرابا وكنقول فيها صلة تأدبا، لكن عندها معنى مقصود ومراد ثم عندها فائدة لفظية ومعنوية. إذا فالقرآن كما قلنا لا يسلك لا في ألفاظه ولا في معانيه التي تضمنها. ثم قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهذه قاعدة عامة وأجمع عليه السلف وقد جاءت عن نعيم بن حماد وغيره من السلف، من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من وصف الله تعالى بصفة من صفات خلقه أي شبه الله بخلقه فقد كفر. لا كفر لأنه خالف القرآن الكريم، الله يقول ليس كمثله شيء وأنت وصفت الله بصفة من صفات البشر التي لم يتصف بها سبحانه، شبهه بخلقه، هذا كفر وخروج من ملة أنه تكذيب للقرآن، ليس كمثله شيء، الله يقول ماشي بحال شيء وأنت تمثله. قال فمن أبصر هذا اعتبر، من أبصر هذا أي من نظر إليه وتأمله وفهمه ببصيرته، فمن أبصره ببصره وبصيرته شافوا وقراه لسمعوا وفهمه، ما الذي يقع له؟ اعتبر واتعظ واستفاد بإذن الله تعالى. قال وعن مثل القول الكفار انزجر، من سمع هذا بعد الإشارة في قوله هذا لماذا ترجع؟ فمن أبصر هذا أي ما ذكر، مش هذا الكلام الخير فقط، لكل ما ذكر عن القرآن الكريم وخصوصا هذا الكلام الأخر اللي تكلم فيه المصنف على قصة الوليد بن المغيرة، قال لك اللي تأملوا فهموا عرف هذا الشيء اللي قلناه على من سمع كلام البشر وقال هذا، سمع كلام الله وقال هذا قول البشر، وكذلك من وصف الله بمعنى البعض من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. فين هو قول الكفار؟ هو قولهم عن القرآن إنه كلام البشر، هذا كلام الكفار. وقول الكفار تشبيههم الخالق بالمخلوق، هذا قول الكفار، قول الكفار. ومنه عقيدة النصارى يصفون الله تعالى بالنقص ويشبهونه بالخلق، فيعتقدون أن عيسى ابن الله وأنه هو الأب أب لعيسى وأن عيسى ابنه، هذا تشبيه لله بخلقه، هذا من قول الكفار. قال وعن مثل قول الكفار انزجر، اللي عرفوا تأمل فإنه بإنه سيرتدع وينزجر ويكف عن قول الكفار السابق وعن أمثاله. قال وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر وسيعلم علم يقين ويقطع بأن الله جل وعلا في جميع صفاته لا يشابه سبحانه وتعالى أحدا من خلقه، بل هو المتفرد جل وعلا بتلك الصفات والأفعال والأسماء التي ثبتت في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يعتقد أنه يشبه خلقه في شيء منها ولو كان شيئا قليلا يسيرا أبدا، بل الله تعالى منزه عن ذلك كله. إذن هذا حاصل كلامه على مسألة القرآن، بعد ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، أسأل الله تعالى أن نكون منهم، عن رؤية من ربهم، وإلى هذا أشار بقوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بها كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يأتي إن شاء الله الوقوف مع هذا وتقرير هذا الأصل في الدرس الآتي بإذنه سبحانه. الله تعالى أعلى وأعلى مجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. يقول أحد الإخوة قد يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة لم يشرعها الشارع فهل يجب عليه الصلاة عليه؟ لا لا يجب، هو أصلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب عند سماعه، عند سماع لفظه، وإنما تستحب وتندب تأكيدا ليست واجبة، وخصوصا في هذا المقام إذا ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر بدعي، ذكرت في مقام بدعي، لا يصح ولا يعتبر شرعا، فلا يشرع أبدا، أصلا لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الصلاة بتلك الصورة وفي ذلك المقام الذي هو بدعة ليست صلاة شرعية. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتد بها شرعا، الشرع لا تعتبر صلاة أصلا، كأنهم ما صلوا، صلاتهم وعدم صلاتهم سواء. فإذا إذا كان لا اعتداد بها ولا عبرة بها شرعا فكأنها غير موجودة، فالعمل باطل فلا يبنى عليه شيء صحيح. هناك بعض الأبيات في البردة ظاهرها كفر لكن الشراح يؤولونها لمعنى صحيح فيقبل تؤويلها. الأبيات التي في البردة فيها تفصيل، والناس فيها انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من حمله سخطه على صاحبها وعلى ما فيها، على منهج صاحبها وفكره وعقيدته، وعلى بعض ما فيها مما ليس بصحيح، حمله هذا على أن يشرح جل ألفاظها بما يوافق الباطل، وهؤلاء غلاة ومفرطون، حملهم هذا الذي ذكرت على أن يؤولوا جميع أو جل كلامها على المعاني الباطلة وأن يفسروه بالمعاني الفاسدة، وهذا ليس من الإنصاف في شيء، وأهل السنة من أعظم سماتهم الإنصاف والاعتدال، أرحم الناس بالخلق هم أهل السنة، وأعلم الناس بالحق هم أهل السنة، فمن صفاتهم الإنصاف. ولو كان البردة فيها بعض ما فيها من الكلام الذي ليس بصحيح، لكن ليست كلها ولا جلها من الأباطيل، وليس كل ما فيها مردود، فقلت بعض الناس غلافة رد كل ما فيها، وبعض الكلام الذي يكون فيها محتملا يفسره بالمعنى الباطل، أو ربما يكون ظاهر الكلام حق وهو يحمله على الباطل، هذا ليس بصحيح. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الناس قسم بالعكس، طرف مقابل لهؤلاء، غلوا فيها وكأنهم أثبتوا العصمة لصاحبها، لازم كلامهم إثبات العصمة، وكأنه لا خطأ فيها البتة، فتمحلوا وتعسفوا وتكلفوا لتأويل الكلام الذي صريحه وظاهره البطلان، الكلام واضح البطلان وتفسيره بغير ذلك المعنى الظاهر فيه تعسف وتمحل وتأويل بعيد جدا. فحاول هؤلاء بلازم قولهم أن ينفوا الخطأ بالكلية عن كل ما فيها، فوقعوا في التكلف والتعسف في بعض المواضع التي الكلام فيها واضح وقد يكون نصا فيما المعاني، فيحملونهم على شيء، والمصيبة أنهم يؤولون باش بعبارة لا تصح في التأويل، ويجب على طالب العلم أن يبتعد عنها في التأويل، وهي أن المصنف قصد وأنه أراد. كثير من أهل العلم يردون هذا، يجب تفسير كلام المؤلف بظاهره بما يدل عليه، بما تدل عليه ألفاظه، ألفاظ لا تكذب، نعم إن قيدها في مكان آخر يشمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها، لكن ما تكون عندك تسي دليل ولا عندك قرينة على التأويل وتقول أراد ولا، بعضهم يتأدب كيبغي يحسن العبارة، شو كيزيد كيقول لعله أراد، كيزيد يديك لعله باش تولي شوية مقبولة، لعله قصد وما يدري، تخلي القلب وعصيه قصد ولا أراد، ما عندك أي قرينة ولا دليل، فكيكون فيه تكلف. إذا المقصود هي طائفة أخرى، والحق بين أولئك وهؤلاء، أن هذا الكلام هذه الأبيات ألفها بشر، شخص من البشر، ونحن نعلم قطعا أن أي كتاب ألفه شخص من الناس من البشر من عنده بكتابته كتب فيه كلاما من عنده فلا بد أن يكون فيه خطأ، أو لا بد أن يكون في كلامه ما لا يوافقه غيره عليه، ما لا يوافق عليه لا بد، إذ ليس أحد من البشر بعد الرسل معصوما من الخطأ بدءا بالصحابة، ولا يوجد مؤلف صنفه مصنف بيده احترز عن الكتب التي دونت السنة، هذه ليس فيها عمل لأصحابها دون تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما كتبه البشر بأيديهم لخصوا ونظموا وفصلوا وبسطوا لا بد أن يعتريه خطأ في بعض المواضع لأنه بشر، فأمر بدهي أن يخطئ. ومن ذا الذي لا يخطئ؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فأي كتاب أيا كان لا بد أن تجد اعتراضا لكن على مؤلفه. إذن فالبصير صاحب البردة، هذا البردة كتاب ناظم نظمه فيعتريه الخطأ والصواب لأن الناظم بشر، وعليه فبعض المواضع ظاهرها البطلان وتفسر بظاهر هذا الأصل، فيقال في تلك المواضع هذا كلام غير صحيح لا يوافق عليه صاحبه، أو هذا الكلام ظاهره الكفر بالله رب العالمين فلا يصح لأن ظاهره الكفر ولأنه يفهم منه الكفر مش عند العامة عند العلماء، وعليه فهذا خطأ يجب أن يصوب بغض النظر عن قصد صاحب الله وأعلم بقصده وبما أراد، لكن الكلام غلط الكلام غير صحيح ولا يلزم. تبيهم مسألة مهمة بعض الناس يغفل عنها وبعض الناس وخاف يعرفوها يصرون على أنهم يقولون مسكين بها، لا يلزم من قول العلماء إن هذا الكلام كفر تكفير صاحبه، ما كيتش تلازم أبدا ولا علاقة ولا ارتباط بين الأمرين. الكلام هذا كفر لكن صاحبه ليس من أن يكون كافرا، قد يكون مؤمنا مسلما تقيا وقد يكون معذورا في كلامه الذي تكلم به لأنه بشر ليس معصوما، قد يتكلم كلاما يظنه صوابا وليس بصواب في حقيقة الأمر فيحاسبه الله على ظنه، إذا كان هو كيظن أنه صواب غيتعاقب على ظنه غيتحاسب على ظنه أصفد ثوابا أو عقابا، فهو إن ظنه صوابا ولم تقم عليه حجة ولم يبين له يكون معذورا، لكن الكلام هو اللي كنتكلم لا نتحدث عن المتكلم ولا نعرف قصده ونيته الله أعلم به. وهذه قاعدة عامة عندنا في رد أخطائي من جاء عنه الخطأ، رد الخطأ والقول بأن هذا الكلام بدعة ولا كفر ما يلزمش منه أبدا الرد على صاحبه ولا تكفير صاحبه ولا تبديع صاحبه، ليس كل وقع في الكفر كان كافرا ولا كل وقع في البدعة كان مبتدعا، رأى الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولم يكن كافرا، أخطأ من شدة الفرح. نكتفي بهذا إن شاء الله، لأن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.